تعيله ربنا يرحمه وارمي في رف الذكريات. شجر المحبة طرح وجع رتشن فلسد وارتفع. انتم دلوقتي بتسمعوا انا شعبي كل يوم. حتى اللي قالك قال عليك بطل يا عم تعيش جدع. ابن الاصول زي الميزان يوزن بلد وسط الرجال، ما ينحنش ولا ينكسر ولا يشغله شويه عيال. اكبر خيانه في دنيتك انك تخون يا صاحبتك وانك تكون بين عزوتك وبرضه حاسس وحدتك. حصريا على شعبي كلهم. من بعد ابويا ما راح مني وساب قلبي بيألمني. من بعد ابويا ما راح مني وساب قلبي بيألمني. وحشني يا سلطان قولت يا ابني، وحشاني منه قولت يا ابني. وحشاني منه وحشاني منه قولت يا ابني. بكيت وقلت يا بختي راح من ابويا يا ناس بدري. حزن عليه انا واختي وحشنا عز الحبايب. حزن عليه ابسلم انا واختي وحشنا عز الحبايب. صلى على النبي رجاله. الموحد بلا اله الا الله يقوم يقف معايا نص دقيقه بس. في حد هنا كبير على اللي خلوا يا رجاله؟ اللي يحب النبي يقول هي. من بعد ابويا ما راح مني والصب قلبي بيقلبني. من بعد ابويا ما راح مني حصريا على شعبي كل يوم. Yeah. شعبي كل يوم.